إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة حق وصدق قامت بها السماوات والأرض، شهادة ندخرها ليوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد، أحبة الأكارم، فطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا ومنزلا. أسأل ربي جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته الثانية العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه خير مسؤول، أن يثبتني وإياكم على صراطه المستقيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معاشر أكارم، يروي الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: ذكر لنا صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة، يعني في صبيحة ذكر لنا الدجال، فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل، فلما أتيناه صلى الله عليه وسلم عرف ذلك في وجوهنا، فقال: ما شأنكم؟ قلنا: يا رسول الله، ذكرت الدجال فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل. فقال عليه الصلاة والسلام: غير الدجال أخوفني عليكم. الله أكبر، مع أن فتنة الدجال هي أعظم فتنة في تاريخ الناس، ولذلك فإن ما من نبي بعثه الله إلا وقد أنذر أمته فتنة المسيح الدجال، وكان أكثر الأنبياء تحذيرا من هذه الفتنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأن الدجال يخرج في آخر هذه الأمة. أيها الأكارم، لما خاف هؤلاء الأصحاب رضي الله عنهم هذه الفتنة، قال عليه الصلاة والسلام: غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. ثم ذكر بعض صفاته: إنه شاب جعد قطط، إلى آخر ما ذكره من الأوصاف صلى الله عليه وسلم. ثم قال: من أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنه خارج خلة بين الشام والعراق، فعاث يمينا فسكير، فعاث يمينا وعاث شمالا، فيا عباد الله اثبتوا. الله أكبر، ختم صلى الله عليه وسلم هذا الحديث المبارك بهذه الكلمة العظيمة الرنانة: يا عباد الله اثبتوا. حري بنا أيها الناس أن تدوي المنابر في هذه الأيام، أن تصيح المنابر: يا عباد الله اثبتوا. حق على كل واعظ، على كل مرشد، على كل إمام، على كل خطيب، على كل ناصح أن يصدح بمثل هذه العبارة النبوية: يا عباد الله اثبتوا. إنه زمن كثرت فيه الانتكاسة، كثر فيه الانحراف، رجع فيه الكثيرون القهقرى، عياذا بالله تعالى من الانتكاسة ومن الانحراف. عباد الله، أقول من أعظم ما ينعم المولى تبارك وتعالى، بل أعظم نعمة على الإطلاق ينعم بها ربنا تبارك وتعالى على الواحد من الناس، أن يهديه صراطه المستقيم. أي والله. ففي حديث البخاري وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن رجل من الأعراب قال للنبي صلى الله عليه وسلم بصوت جهوري: يا محمد، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. فأجابه صلى الله عليه وسلم بنحو من قوله: هاء المرء مع من أحب يوم القيامة. قال أنس رضي الله عنه: فوالله ما فرحنا بعد الإسلام بشيء كفرحنا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب يوم القيامة. تحب الصالحين تكون معه إن شاء الله، تحب الفاسدين أبشر بما يسرك. ليس هذا الذي أقصد، إنما أقصد ما قاله أنس رضي الله عنه بعد هذه البشارة النبوية: المرء مع من أحب يوم القيامة. اسمعوا ما قال. قال: فما فرحنا بعد الإسلام بشيء كفرحنا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب يوم القيامة. معنى ذلك أن أعظم فرحة كانت لهم، أن أعظم نعمة كانت في نفوسهم إنما هي نعمة الإسلام، نعمة الهداية إلى الصراط القويم، إلى المسلك المستقيم. أعظم نعمة على الإطلاق هي نعمة الهداية. هذا الذي ينبغي أن ندركه أيها الناس. ثم اسمعوا، يوم تاب الله تبارك وتعالى على كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه في قصة تخلفه مع صاحبيه رضي الله عنه جميعا عن غزوة تبوك، فعوقبوا بما شاء الله عز وجل وهجروا ما شاء الله عز وجل أن يهجروا، لكنهم تابوا توبة سابقة فقبل الله عز وجل توبة هؤلاء. لما نزلت البشارة بتوبة الله عليهم قال صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك: أبشر يا كعب، اسمع اسمع، أبشر يا كعب بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك لا إله إلا الله. من خلال هذين الحديثين ندرك أن أعظم نعمة على الإطلاق هي نعمة الهداية، وأن أعظم يوم على الإطلاق هو يوم التوبة ويوم قبول التوبة ويوم قبول التوبة. عباد الله، فمن أعطاه الله عز وجل هاتين النعمتين فما فاته شيء بفضل الله. والله إذا ربي كرمك بالهداية ووفقك للتوبة الصادقة خلاص، ما تبكي على حتى حاجة، ما تندم على حتى حاجة فاتك. ومن لم يعطى هاتين النعمتين فقد خاب وخسر وقد فاته كل شيء، والله الذي لا إله غيره. أيها الأكارم، الحديث عن الهداية، حديث عن التوبة، حديث عن الاستقامة، حديث عظيم، حديث جليل، حديث شريف كريم، لا بد أن نبقى عنده الأيام والليالي، وخاصة في هذه المرحلة. كما ذكرت آنفا كثرت حوادث الانتكاسة والانحراف. الله أكبر، ألم نكن سويا قبل أيام قليلة، قبل ليال قليلة، ألم نكن مع الذاكرين والذاكرات؟ ألم نصم؟ ألم نصلي؟ ألم نقوم الليل؟ ألم نتصدق؟ ألم نطعم المساكين؟ ألم نطعم الصائمين؟ ألم ألم ألم؟ لا شك أنكم تقولون: بلى والله فعلنا ذلك كله. فلماذا أيها الناس بعد رمضان مباشرة، بل بعيد رمضان، حرارة قليلة كان ينبغي أن ترجعنا إلى الله، كان ينبغي أن نبكي على ذنوبنا، نستسقي نتضرع، والحرارة شديدة والسماء بخيلة بمائها والأرض شحيحة بخيراتها. كان ينبغي أن نبكي وأن نرجع رجعة صادقة إلى الله. فإذا بنا نتفنن في أنواع العري والتكشف عند النساء بل شبيهات النساء، وعند الرجال بل أشباه الرجال، إلى أين نحن سائرون؟ إلى أين نحن ذاهبون أيها الناس؟ أسأله جل وعلا الثبات على الحق حتى نلقاه وهو عنا راضي. أيها الأكارم، أرجع فأقول، كلمات، نداءات، صرخات لابد أن تخرج من سويداء القلب. يا عباد الله اثبتوا، بهذا تكلم وبهذا نادى وبهذا نصح الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى بأبيه وأمي ونفسي ومالي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي أوتي جوامع الكلم. فيا عباد الله اثبتوا، المتكلم موضوعنا في هذه الأيام بإذن الملك العلاء يا عباد الله اثبتوا. أبدأ فأقول بعد هذه المقدمة حفظكم الله لماذا الحديث عن الثبات. أولا نتحدث عن الثبات لما سبق من كثرة حوادث الانتكاسة. نتحدث عن الثبات لأن الدوام أعظم من الابتداء. الهداية نعمة كبيرة كما سمعنا، لكن الثبات عليها أعظم. إذا كنت عليها ثم تركتها فماذا جنيت وماذا فعلت وماذا اكتسبت؟ ضاعت منك النعمة بتفريط منك وتقصير، بتسبب منك أنت. إذا الدوام أعظم من الابتداء. ثبات عن الهداية، ثبات عن الصراط المستقيم، ثبات عن التوبة، هذا هو الصح. قد يصل العبد إلى القمة لكنه لا يثبت عليها، فماذا فعل؟ الثبات الثبات أيها الناس. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. تعبد ربي مشي ليلة ولا اثنين، مشي شهر ولا اثنين، مشي عام ولا اثنين، حتى يأتيك اليقين. اليقين هو الموت، ثبات حتى الممات بإذن رب الأرض والسماوات. الثبات على الهداية أعظم من الابتداء كما سمعتم. ولذلك تذكر أمنا أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أن أكثر الله أكبر أن أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أعظم الناس عبادة، أتقى الناس لله تعالى، أعظم الناس خشية لله تبارك وتعالى، يخاف على نفسه وقلبه. أكثر دعاء صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ورحم الله شيخ الإسلام إذ يقول كلمته العظيمة: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. كرامة لكرمك بها ربي أيها المؤمن، أيتها المؤمنة، أعظم كرامة مشي كتر في السماء، مشي كي تمشي علما ما يذكره الكثير. لا والله، أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، ثبات على الصراط المستقيم، هذا أعظم كرامة يكرمك بها ربك تبارك وتعالى، وخاصة في هذه الأزمنة. هذه قضية ثانية. مسألة ثالثة حفظ الله أن قضية الثبات خطيرة. علاش؟ لأنها تتعلق بالقائد، بالأمير، بالمسير، بالمدبر، بالرئيس، بالحاكم الذي هو القلب. قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. قال شيخ الإسلام عليه رحمات رب الأنام: والقلب ليس كأمراء الدنيا. اسمع اسمع، فأمراء الدنيا قد يعصيهم الجند، ممكن يعصيهم، واحد متمرد، واحد كذا، لما يغيب الحاكم يعصيه. قال: لكن القلب هو الأمير الذي لا يعصى. الله أكبر. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. هداية القلب بارك، تبدأ من القلب، حافظ على هذا القلب. قلب الأمير الذي لا يعصى وهو الصح المطاع. زيد على ذلك هذا الأمير المطاع شديد التبذر، كثير التقدم، والله الذي لا إله غيره، بل اسمه القلب. قال عليه الصلاة والسلام: إنما سمي القلب من تقلبه، وإنما مثل القلب كمثل ريشة في أصل شجرة يقلبها الريح ظهرا لبطن. فلك أن تتصور شدة تقلب هذا القلب وكثرة تذبذبه. الله أكبر. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. القضية في غاية الخطورة وفي غاية الأهمية معاشر الأكارم أيها الأفاضل. قال صلى الله عليه وسلم: لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا اجتمعت غليانا. لا إله إلا الله. ماذا بعد هذا أيها الناس؟ ماذا بعد هذا البيان؟ قدرك تغلي تغلي تغلي، وش يكون فيها جاي تقلب بهذه الطريقة؟ القلب أكثر من هذا، أشد تقلبا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبب آخر عظيم جدا من أسباب الكلام عن الثبات، وخاصة في هذا الوقت، كثرة الفتن والله العظيم التي تصير الحليم حيرانا، التي تصير الحليم حيرانا. قال عليه الصلاة والسلام: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. مش يبعث له الإيمان شوية صبح مؤمن نعجية كافر، عياذا بالله نعجية مؤمن صبح كافر، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. ولذلك تشوف الواقع، بعض الناس مثل يكون تشوفهم كنا نشوفوهم، نسأل الله عز وجل الثبات، نسأل الله عز وجل الثبات على الحق. كنا نشوفوهم تقول هذا من أهل الجنة يمشي على الصراط، وقد انتكسوا وتنكبوا الصراط المستقيم ونكصوا على الأعقاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، أمر في غاية الخطورة كما ذكرت حفظه الله. زد على هذا كلام عن الثبات، فمن فوائد دعوه أن الثبات، أن ثباتك وثباتي، وأن ثباتنا أيها الناس هو ثبات وتثبيت لغيرنا. شوف انت أبوك الإنسان لما يروح المسجد يلقاه يجده ممتلئا، يتشجع ويفرح ويقوم معهم ويحضر معهم، لكن لما يجد المسجد فارغا يضعف الإيمان، يضعف الإيمان شيء صعب جدا. إذا الثبات تعرف هو تثبيت لغيرك، فاعلم هذا فإنه من الأهمية بمكان. والعكس بالعكس، لما أنت تفشل وأنا نفشل وفلان يفشل، هم يفشلوا معنا أقوام كثيرون. ولذلك فإنه كان من أكبر الكبائر، وش هو من أكبر الكبائر؟ وش هو التولي يوم الزحف، ما يدخل إنسان في قتال في سبيل الله ثم يخرج يهرب يفر، راح يضاعف خوته وراح يشجع الأعداء ويعطيه قوة عظيمة وخوته يضعف ضعفا كبيرا. إذا قضية الثبات قضية كبيرة مما يدل على عظمة الثبات. ثبتني الله وإياكم على صراطه المستقيم حتى الممات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أنك تثبت في ذلك إرهام لأنف الشيطان الرجيم، وإرغام لأتباع إبليس من شياطين الجن والإنس. والله العظيم الشيطان أقسم ولا لم يقسم، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فبعزتك حلف بل يغوي الناس كامل إلا عبادك منهم المخلصين، رب اجعلني وإياكم المخلصين. حلف ذكي تثبت، ترغم أنفه في التراب الحمد لله، تبطل حليفه بإذن الله الملك الوهاب مليح. كذلك هنا إرغام لأتباع الشيطان من الجن، من الجن والإنس، من شياطين الإنس وشياطين الجن، وما أكثرهم بزاف اللي ما يحبولكش الخير وما يحبولكش هذه الهداية. واش قال ربي تبارك وتعالى؟ والله سبحان الله دعوة ودعوة ونقيض، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ما نحبناش شيء، لكن كي تثبت ترغم أنفه في التراب بفضل الملك الوهاب. الثبات على الاستقامة من فوائد دعوة كثيرة. ربي بارك فيكم وربي يحفظكم. أنه اليوم قل المعين لعامك قليل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة رضي الله عنهم وهو يتكلم على هذه العصور المتأخرة، قال لهم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثلا عجيبة، وش قال عليه الصلاة والسلام؟ قال إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، رب اجعلني وإياكم من هؤلاء الغرباء، فطوبى للغرباء. ضرب مثلا عجيبا، ثم إنه صلى الله عليه وسلم يضرب مثلا غريبا لهذا المتمسك بهذا الدين في وقت الغرباء. قال القابض على القابض على دينه كان قابض على الجار، أحلى الله اللي يحس الإنسان ومع أقرب الأقربين يحس بأنه قابض على الجمر، ما يلقاش من يؤيده من يعينه من يشجعه على الطريق المستقيم. عجيب جدا، القابض على دينه كالقابض على الجمر، تلقاش كن يعاونك إلا القليل، بل الأقربون. في كثير من الأحيان يقول لك حبيت نتوب حبيت كذا، والدنيا ما خلوناش. لا إله إلا الله، إلى أين نحن ذاهبون؟ بل هذه النفس التي بين جنبيك ربي وصفها، وإن إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. نسأله جل وعلا أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه به، إنه خير مسؤول. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد أيها الأكارم، فاعلم أن من أعظم ما يحثنا حتى ويؤذنا أزل للكلام عن الثبات حتى الممات بإذن رب الأرض والسماوات في مثل هذه الأوقات من أعظم ما يدفعون إلى ذلك دفعا قويا أننا ينبغي أن نعلم أن الثابت على الهداية وأن الثابت على التوبة وأن الثابت على الصراط المستقيم سيثبت إن شاء الله تعالى في الأوقات العصيبة، في الأحوال الصعبة، في الظروف القاسية، أمام الفتن والإحن في الدنيا وفي الآخرة بإذن الله تعالى. لتلقى الصابر وثابت على الصراط المستقيم وعارف شو يدير ويستشعر نعمة الله وما يحبش يضيع هذه النعمة الكبيرة كبيرة كبيرة لطاعه ربي تبارك وتعالى. هذا يثبت ربي عز وجل إن شاء الله. أما من فتن بأنواعها ومن رأى ونظر نظرة عجلة في الأمة علم هذه الحقيقة، أشد الناس ثباتا عند الفتن بشهواتها وشبهاتها هم هؤلاء الذين يثبتون بفضل الله تعالى على الصراط المستقيم. ثبتهم ربي جل الرياح لهوجاء تاع الفتن والمحن يثبت بإذن الله، يثبتون بإذن الله في سكرات الموت، عند السكرات، عند الأهات، عند الآلام والزفرات، يثبتهم ربي. وهذا وقت ماشي سهل، وتعرفوا بلي الشيطان يجي آخر فرصة بينه وبين هذا الإنسان، يحب يخرجه من الصراط المستقيم، يريد أن يظفر به، يريد أن يفسد عليه خاتمته، يريد أن يوبق عليه دنياه وآخرته. احنا يثبت ربي عز وجل، يثبتك ربي عز وجل في القبر وما فيه من الأهوال وعظيم الأحوال التي لا يعلمها إلا ذو الجبروت والجلال، يثبتك ربي في القبر تاعك. قال ربنا عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يثبتك ربي عز وجل على الأهوال يوم القيامة كامل، ويثبتك على الصراط، يثبتك على الصراط. اسمع معي هذه الكلمة، تعرف من الصراط يوم القيامة رقيق بزاف، أحد من السيف، أرق وأدق من الشعر، الله أكبر، ظلمة قاتمة، ظلمة قاتمة ما كاش يرضو، وتمر عليه تحته ماذا؟ جهنم عياذا بالله، منصوب على متن جهنم يعني على ظهر جهنم. الناس كل واحد ما يتكلم، أخبر عليه الصلاة والسلام أنه لا أحد يتكلم من هول ذلك الموقف، وهو دحض مزلة لا يتكلم إلا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. كلمة واحدة يقولها، اللهم سلم سلم، يدعون السلام، اللهم سلم سلم، أبت نفسي تتوب فما احتيالي، إذا برز العباد لي للجلال وقاموا من قبورهم سكارى بأوزار كأمثال الجبال، وقد نصب الصراط لكي يجوز فمنهم من يكب على الشمال. موقف عصيب جدا. تعرفوا شيخ ابن القيم رحمه الله يقول هو ثبات العبد على صراط يوم القيامة على حسب ثباته على صراط الدنيا. قضية واضحة جدا، تثبت هنا على الصراط المستقيم رغم الفتن، رغم الشهوات، رغم الشبهات، رغم المضلات، يثبتك ربي يوم القيامة على صراطه. هذا الصراط الواعد، ثبات العبد على صراط يوم القيامة على حسب ثباته على صراط الدنيا. نسأله جل وعلا أن يثبتنا على صراط المستقيم. أيها الأكارم، هذه مقدمة لهذا الموضوع العظيم. يا عباد الله اثبتوا، لعل قائلا يقول ولا بد أن يقول، كيف نثبت حفظك الله؟ نريد وسائل نتمسك بها، نريد أسبابا نتشبث بها لنثبت على صراط المستقيم حتى يأتينا ملك الموت عليه السلام ونحن على الصراط المستقيم وعلى النهج القويم بإذن المولى الكريم. أقول سؤال عظيم للغاية، جوابه فيما يأتي الخطب بإذن الله تعالى. فارتقبوها حفظكم الله ورعاكم وجعل الجنة داركم ومستقركم مثواكم. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. نسألك تبارك وتعالى قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت مغفرة ورضوانا. نسأله سبحانه أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، أن يرحم موتانا وموتى المسلمين، أن ينفس الكرب عن المكروبين، أن يكشف الهموم عن المهمومين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأله تبارك وتعالى أن يسقينا الغيث وأن لا يجعلنا من القانطين. اللهم ارحمنا